المتخرج من جامعة قدمت على ذيك الأيام كانت تقديم يدوي على الشركات. الحمد لله انقبلت وقتها في شركة الكترونية المتقدمة. الوظيفة المتاحة كان مسماها مهندس ميداني، لكن طبيعة العمل كانت على أنه مهندس مشبهات، زي أي واحد توه متخرج طازج من الجامعة باقي ما بعد عاشر قطاع الخاص ولا بعد عرف. اللي أذكر من اليوم الأول يمكن قصتين رسخت في بالي. أول شيء العقد اللي وقعت عليه، وقعت عليه كده بتاريخ هجري، باقي توني طالع من الجامعة. المهم جاء حق الموارد البشرية وقال لي اسمعني، شوف تاريخ الهجري عاد تستخدمه، هذه آخر مرة. فشطبته كده وعدلته وحطيت عليه تاريخ ميلادي. طبعا